السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نوصل عندي الحقيقة. هي الحقيقة اللي أنت بتتكلم عليها دي يا دكتور. إن أنا عايز أوصل عندي للسبيسيفيك كورس. بس يا دكتور أنت نسيت أهم إيديولوجي عندك. طبعًا اكتب عليه first thing to be done. ومهم يا دكتور يعني عشان كده بتنقل عليه بالاسم. يعني اكتب ارسم جنب السين من دي قنبله واكتب عليه ايه؟ first thing to be done. برافو عليك. يبقى اول حاجه في الاسئله الشاملة بتتقال لك هو the primary infertility او secondary infertility هي semen analysis. ماشي اوكي حاضر. طب يا دكتور واحنا ليه وجعين دماغنا بكل اوجاع الكلام ده؟ وجعين دماغنا بكل هذا الكلام وحذاري يا جماعه السيمن اناليسيس مهم مهم مهم مهم. ليه وجعين دماغنا بكل هذا الكلام؟ علشان اخيرا التريتمنت عندي هو التريتمنت اوف ذا ايه؟ هو التريتمنت اوف ذا كورس. عشان كده رسم لك رسمه غريبه قوي. رسم لك ايه؟ رسم لك المشاكل بتوع الاوفري. اشهر حاجه عندي في الاوفري ريسبتور مش موجود راس فوليكلز اختفت بدري عندي بوف فوليكلز عندي ما فرقعتش كويس بي سي او فوليكل عندي ما فرقعتش خالص ليوتمايزر رابشر فوليكل سندروم كوربس ليوتير ما تكونش كويس كوربس ليوتير انسفشنسي انا دكتور عندي اعداء النجاح يا اما من الناحيه دي هايبر بلاكتينيميا يا اما من الناحيه دي هايبر اندروجينيزم يبقى انا في الحته دي هتكلم على علاج اسمه ايه؟ اسمه how to induce ovulation induction of ovulation. تاني سؤال يجي نظري يا دكتور؟ لا خلاص بقى مش مهم نعيد ونزيد احنا اتفقنا على هذا الكلام. طيب وايه ده يا دكتور عندي؟ دي تيوب. طب اخبارها ايه يا دكتور التيوب دي؟ والله يا دكتور التيوب دي في حواليها عندي التصاقات في حواليها بلاوي. طب ايه يا دكتور العمليات ده ايه؟ واحد اثنين ثلاثه أربعة والله العمليات دي كلها اسمها إيه؟ تيوبوبلاستي. طب يا دكتور افرض إن أنا فشلت عندي بالإندكشن أوف أوفيليشن أو افرض إن أنا فشلت عندي حضرتك بالتيوبوبلاستي آخر حاجة بلجأ لها هي مين؟ آخر حاجة ألجأ لها هي أسيزد ريبرودكتيف تكنيكس. يبقى صفحة عبارة عن إتيولوجي مع الأسسمنت بتاعه والصفحة التانية عبارة عن التريتمنت بتاعي. وإيه الأخبار؟ مصبت في اخر السنه ان عقلي ده بيشت ما بعرفش الم نفسي فانا بقول لك لم نفسك. لو جالك سؤال اسمه عندي اندكشن اوف اوفيوليشن اكتب لي شويه الادويه بتوعهم وما تنساش تكتب لي كمان اشهر كومبليكيشن عندي. ايه اشهر كومبليكيشن بتحصل؟ حاجه اسمها ايه؟ اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. يبقى الاثنين دول مع بعض على فكره. ماشي يا دكتور وده سؤال نظري؟ اجابته ثلاث صفحات للاسف. يلا اندكشن اوف اوفيوليشن ازاي ندوس ريليشن؟ الله ولا احنا هنعيد ونزيد في نفس الكلام الفارغ ده اللي عمالين نقوله من اول السنه. هنحاول نقلد عند الطبيعه. الطبيعه اللي بتقول لي ايه؟ الطبيعه اللي بتقول لي عندي ان في فوليكل صغيره عماله تكبر تكبر لغايه ما عندي في يوم معين بتفرقع. وبعد ما تفرقع يا دكتور تكون عندي عضو اسمه كوربس لوتيوم هيعيش 14 يوم وبعدين بيموت وينزل عندي دور. ايه يا دكتور اللي بتخلي الفوليكل تكبر تكبر تكبر؟ التقاء هرمونين بيساعدوا بعض. اظن خلاص طفحنا ان اسمهم عندي ذا تو سيل ثيوري ال اتش واف اس اتش. طب ال اتش والاف اس اتش ده يا دكتور اللي بيعملوا ايه؟ بيخلوا عندي الفوليكل تكبر. طب وهي بتكبر بتطلع هرمون اسمه ايه؟ هو اسمه ايستروجين بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى لغايه كام؟ 200 بيكو. طب ساعتها يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ ساعتها بيكون قبليها الاف اس اتش قل والال اتش قل. ساعتها ما بتوصل ل 200 بيكو الال اتش بيعلى على هيئه مين؟ سيرج. وفي انذر سمول ايه؟ انذر سمول اف اس اتش سيرج زي ما احنا ايه؟ قلنا. يعني انا يا دكتور الاف اس اتش بيفضل عالي قد ايه؟ اول خمس ايام. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور في النص الثاني؟ وانس الكورس بيتكون بيخلي بتاع الاستروجين يعلى تاني بالمنظر ده ويخلي الهرمون يطلع لاول مره اسمه ايه؟ اسمه عندي بروجستيرون. ايه المطلوب منك يا دكتور؟ عايز اقلد الطبيعه. طب والطبيعه بتعمل اوفيوليشن ازاي؟ على مرحلتين. المرحله الاولانيه ان الاوفر بتكبر.

والبيستروجين عالي واعمله في اي وقت هتلاقي الاف اس اتش قليل والبروجسترون قليل في ربعي في اي وقت ماشي. يبقى الكلوميد احفظ ده نظري، احنا بنحفظ بقى نظري، بيتاخد قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام من تاني يوم الدوره، والقرص كام ملي؟ 50 ملي. طب يا دكتور بعد ما تدي الاقراص ده للست متوقع ايه؟ متوقع بقى ان الاف اس اتش يعلى، متوقع ان الفوليكل هتكبر. طب تعمل ايه علشان تعرف ان الفوليكل بتكبر؟ ترانس فاجينال الترا ساوند تتابع فوليكلومتري، وهتيجي في يوم من الايام تقول لك اه يا بطني، يبقى ده اليوم اللي حصل فيه ايه؟ اوفيوليشن. طب تعمل ايه علشان تتاكد ان حصل عندها اوفيوليشن؟ انك تسحب عند حضرتك البروجسترون في اليوم الكام؟ اليوم الواحد. فهي دي المتابعه بتاعتك، تديها قرص مرتين في اليوم 5 ايام بتتابعها كده. فلوكلومتري لغايه ما الفوليكل حلوه قوي تكبر لها 18 22 مللي وتقول ربنا يبارك لها، وبعد كده عندي تعمل ايه؟ وبعد كده حضرتك تروح معمل لها بروجسترون في اليوم ال 21. هي ممكن في بيتها تطمن على نفسها؟ اه، عن طريق انك تحط ايه؟ ترمومتر وتشوف حكايه ايه؟ الباي فيزيك بيزل بادي تمبرشر. طب افرض طبيعه السونار لقيت الفوليكل ما كبرتش، افرض طبيعه البروجسترون لقيته ما وصلش ليفل حلو كده وصل ل 12، يبقى جرعه الكلوميد بتاعتك يا سيف الدين كافيه ولا غير كافيه؟ غير كافيه. الشهر الجاي هنخليها قرص 3 مرات في اليوم لمده 5 ايام، الشهر اللي بعديه قرص 4 مرات، الشهر اللي بعديه قرص 5 مرات، الشهر اللي بعديه فول ستوب على كده. الماكسيمم دوزج بتاعتي كام؟ 5 اقراص يوميا 5 في 5. يعني 5 اقراص يعني كام ملي جرام؟ 250 ملي جرام لمده 5 ايام. لعلمك كل شهر بتعلي الجرعه بتفضل تتابع التبويض وتعلي الجرعه، زي ما تكون بتلعب بينج بونج كده، بتدي وتشوف هتلاقي ولا لا. بس طبعا انا كارثه عندي كل ما اعلي الجرعه ده على حساب مين؟ على حساب عندي سايد افكتس. ايه هم السايد افكتس يا دكتور؟ اهو مكتوبين عندي اهو يا دكتور. اول حاجه مالتيبل بريجنسي، برافو عليك، ممكن تحمل في كذا عيل. طب وايه المشكله؟ يا ريت يا دكتور، ده الاطفال حلوين قوي يا حبيبتي. كلما زاد عدد الاطفال كلما زاد الام ام ار والبي ام ام ار، فاكرين الجمله المشهوره دي؟ كويس قوي تمام. وخش عندي نمره 2 يقول لك تخش في ايه؟ تخش عندي في ابورشن وبري تيرم ليبر. ليه يا دكتور ابورشن وبري تيرم ليبر؟ هتعرف انك طلعت بويضه بالعافيه. هي ممكن تطلع بويضه حلوه ويحصل منها بيبي، لكن ممكن يطلع بويضه بس بود اي كواليتي بور كواليتي، تكملش لغايه الاخر البويضه. طب ومال البويضه الوحشه وان العيل يسقط؟ اصل البويضه دي هي اللي هتعمل تو ماسز، انر سيل ماس واوتر سيل، والاوتر سيل ماس ده هو اللي هيعمل تروفوبلاست اللي ايه؟ هياكلني ويغذيني. يعني فعلا دي بتشوفها كتير قوي يا دكتور، كتير قوي كتير، وبالذات بتوع البوليسيستيك اوفري اشهر ناس، اشهر ناس تديهم كلوميد تحمل تسقط تحمل تسقط تحمل تسقط. ليه يا دكتور بتسقط؟ لانك بتطلع بويضه بالعافيه بور كواليتي. وليه بالذات بتاعت البي سي او الكواليتي بتاعتها وحشه؟ ان الال اتش عندهم بيبقى عالي، الليله مش حلوه، الليله اندروجينك، المايكرو انفايرمنت بتاع البويضات مش حلو، اندروجين ماشي. يعني ممكن يحصل ابورشن او ليتر اون بريترم ليبر. ثلاثه اكتوبك بريجنسي، هو ممكن عندي ينتج اكتوبك بريجنسي؟ طب والله الجدع اللي يقول ليه؟ نفس الاجابه بور كواليتي. يعني ايه بور كواليتي؟ مشيت في الانبوبه قعدت تتدلع فيها كام يوم؟ اكثر من 7 ايام. هو السحر بيتفك امتى؟ على اليوم السحر، فاكرين السحر اللي هو مين؟ زونابلوز ده، كورون فرندوزا. يبقى انت لو طلعت بويضه بور كواليتي عندي وتمشت اي كلام في الانبوبه ومش عارفه تمشي بسرعه في 3 ايام، دي هتفتح جوه الانبوبه وتعمل لي اكتوبك. طب وايه عندي يا مي اخر عندي حضرتك واشهر سايد افكت؟ هي اوفيريان هايبر ستيمليس سندروم، ولو اني كاتب تحتيها ان هي ايه مع الكلوميد؟ رير ويز كلوميد. يعني ايه رير ويز كلوميد؟ مش هو ده اللي بيعملها، امال مين اللي يعملها اكتر؟ برافو عليك، الاتش ام جي هيومن، الاف اس اتش والال اتش، هو انت كده دايس على الست اكتر، برافو عليك. طيب يبقى احنا هنفضل نعلي في الجرعه الجرعه الجرعه ونقول للست ايه؟ تكير تكير ان السايد افكتس عندي هتزيد. وتجي لك بعد 6 شهور وتقول لك يا دكتور يا نهار اسود انا ما خلفتش خالص. يبقى اي ترايل عندنا بتاخد قد ايه؟ من 3 ل 6 شهور. تيجي بعد 3 ل 6 شهور تقول لك يا دكتور انا لغايه دلوقتي ما حملتش، تراجع نفسك وتقول يا نهار ابيض، اصل انا عملت لك حاجه واحده بس، كبرت لك الفوليكل لكن نسيت ادي لك دواء ايه؟ يفرقعها. فانت بتراجع نفسك بتراجع نفسك تقول يا نهار ابيض كبرت لك الفوليكل بس ناسي ان انت علشان ما بتخلفيش under severe stress على طول، ناسي ان انت عشان موجودة في المجتمع ممكن يكون عندك hypothyroidism بس بشكل عندي subclinical، ناسي علشان حضرتك برضو ما بتخلفيش ممكن يكون اعباء النجاح طالعين، اللي طالع من البرست او البرولاكتين واللي طالع من السوبرين جلاند تستستيرون. حد عنده حل؟ حد يعرف اربع ادوية تحفة بنديهم بشكل عشوائي empirical عشان يحسن التبويض؟ برافو عليك، هم دول بشكل عشوائي. يعني ايه بشكل عشوائي؟ حتى ايه من عندي لو البرولاكتين ليفل نورمال بنديهم ايه بالمرة؟ بنديهم بارلوديل، بنديهم عندي بروموكريبتين، لكن بيعمل يا عموره نوزيا وومتنج جامده. مين اللي قال لي نوزيا وومتنج؟ دوبرجين ليزورات. لكن بيعمل عندي بوشرال هايبوتنشن عنيف. مين قال لي منه بوشرال هايبوتنشن؟ نور برولاك كينابولين. مين الاحلى لكن الاغلى؟ كابرجولين او اللي هو الايه الدوست نيكس اهو. برافو عليك. بنديها بشكل عشوائي عندي حضرتك ديكتاميزازون نص مليجرام قبل النوم علشان اسبرس مين؟ الادرينال اوريجين بتاع الاندروجين. حتى ايفن لو الاندروجين مش عالي، في ناس تحب تعمل كده اصل انا دارس، وفي ناس تقول لك ايه ده انا الليله ايفيدنس بيست ميديسن انا ما اديش حاجه الا لو عالي. انا مدارس، انت تبقى مستعد للكل. في ناس يدوا ثيروكسين ايفن لو ما عنديش اعراض هايبوثيرويديزم، بيعتبروا ان السب كلينيكال هايبوثيرويديزم منتشره حتى لو مش طالعه في الكيمياء. وانا اقول لك سب كيميكال هايبوثيرويديزم مش باينه لسه ما بانتش تمام. وعلشان عندي الاسترس في ناس بيدوا ايه حاجه انكزيوليتك، يدوا عندي حاجه كده مهدئات اوبييتس. طب هو الاسترس ممكن يلخبط التبويض؟ اه فاكرين امبارح بدل ما الست تطق تموت سمباثيتك يقل والبارا سمباثيتك يعلى. سمباثيتك يقل ويقل القل دوبر يعني الدوبامين يعني، والبارا سمباثيتك يعلى يهبط وينيم الجي ان ار اتش بالسطايل ماشين بتاعتي. ماشي يا دكتور؟ يبقى قبل ما نقلب الصفحه وننقل عندي ان ادي عندي كلومين بلس اتش سي جي بلس هيومن كوريون جناتروكين عشان افرقعها، ادي ايه بشكل عشوائي؟ ادي اربع ادويه بشكل عشوائي. اللي ما رسمش الرسمه دي رسمها هنا عشان مش هفتكرها غير بيها الله يخليك. مخ وثيرويد وبراست وسوبرانيا، وانت عارف كده ما بتخلفش اندر سيفير ستريس، وممكن يبقى عندها سب كلينيكال هايبوثيرويديزم واعباء النجاح. ها الواحد ايه يامن نفسه منهم وما يديش دايما ايه تخون ولا ايه حرس ولا تخون. اه حرس ولا تخون. اه ويلا ماشي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى اديت فوليكل فوليكل فوليكل فوليكل، يا نهار ابيض انا كبرتها ونسيت ايه؟ نسيت افرقعها. ايه الهرمون اللي بيفرقع؟ قال لي هاتش. برافو عليك برافو عليك. الهرمون اللي بيفرقع زي الصفحه اللي فاتت كان مكتوب سؤال، بس عليكم ما حدش بينبهنا على حاجات الواحد بينساها دي ليه؟ سؤال في الاندكشن اوف اوفيوليشن، قصدي في الاسسمنت اوف اوفيوليشن، مكتوب عندي البروجسترون في الواحد، ايه اهميه ال ال اتش؟ قريتوها دي؟ الصفحه اللي فاتت الورقه اللي بالعرض اللي فاتت في الحته بتاعت الفوليكلز ان انا بتابع التبويض وبتابع البروجسترون. اخص عليكم ده واحنا بنسال غيره، ايه اهميه ان انا اقيس ال ال اتش؟ ان ده الاختبار الوحيد اللي هيقول انه هيحصل اوفيليشن. كل اختبارات بروجسترون ولا حراره ولا بريمنسترال اندوميترال بايوبسي ولا سيرفايكال ميوكس ولا فاجينال سيتولوجي كله اعتمد على ان طلع بروجسترون وحصل اوفيليشن. انما الوحيد اللي بريدكت ان هيحصل اوفيليشن في خلال من 34 ل 40 ساعه هو ال ال اتش اي سيرش. طب انت افتكرته ليه دلوقتي؟ لان هنا افتكرت لما الفوليكل كبرت ووصلت عندي الحجم حلو قوي اللي هو كم ملي؟ 18 22 ملي، ووصلت عندي البيكوجرامات حلو قوي اللي هو كم بيكوجرام؟ لا هنا بقى في الاندكشن بوبليشن ما بستخدمش، مسموح عندي لغايه 1000 1500. ليه 1000 ل 1500؟ لان انت متوقع ان انت مش بتدي دواء عادي، انت بتقرص وبتطلع البويضه بالعافيه. هي بتطلع هرمونات كتير، ولا بتطلعش بويضة واحدة، انت ممكن تطلع اثنين ثلاثة أربعة. فكل واحد يطلع استروجين استروجين. فتفضل تتابع تتابع تتابع، أوب وصلنا ل 1000 1500 بيكو جرام، أوب وصلنا ل 18 أو 22 مللي، ساعتها تدي حقنة ال اتش عندي من المخ، غالي ولا رخيص حقنة ال اتش؟ ومش موجودة في السوق، مش عارف اسمها كده. أمال الحقنة اللي موجودة في السوق هي مين؟ اتش سي جي. برافو عليك. اتش سي جي واروح بقى اجيب الاتش سي جي بقى بمنتهى القذاره بقى من البول بتاع الحوامل والمشيمه بتاع. عشان كده قلت لك ايه الاتش سي جي موجود في نوعين، نوع قذر ونوع نظيف، نوع الولاد الناس ونوع اللي مش ولاد الناس. يلا النوع القذر بتاعه عندي جاي منين؟ جاي من البلاسينتا، جاي من الحوامل. وطالما قذر وامبيور بيتاخد ازاي؟ انتراماسكي. النوع النظيف بتاعه جاي من ايه؟ جاي من الدي ان ايه انجينيرنج، هندسه وراثيه. وطالما نظيف بالدي ان ايه انجينيرنج عندي بيتاخد ازاي؟ تاخد سبكوتينس. طب وعلينا يا دكتور نحفظ الادويه دي؟ انت هتخش للاسف ليه دكاتره، معظم دكاتره الناس دلوقتي قلبين اطفال انابيب. ليه؟ ده اللي بياكل عيش. فلو ما عرفتش حقنه الاتش سي جي دي اسمها ايه؟ هتبقى كارثه، خصوصا ان اسمها سهل. بيقول لك يا سيدي ان الحقنه اللي هي جايه من البلاسينتا دي بتقول ان في نبوءه ان الست دي تحمل بعد كده. حد عارف يعني ايه نبوءه؟ وحد عارف يعني ايه تحمل؟ نبوءه يعني ايه؟ بروفيسي. وتحمل يعني شجاب ايه؟ بريجننت. اديني الدوايين بقى، بروفيسور وبريجنيل. فاكرين؟ استغفر الله العظيم، بس احنا صايمين بقى. البروفيسور والمراه الحامل لوحدهم مع بعض، تمام؟ البروفيسور والمراه الحامل، تمام؟ بروفيسور وبريجنيل، انا دايما بحفظها كده، تمام؟ طيب امال الدواء الاشد اللي بيتاخد سبكوتينيوس ده اللي معمول بالدي ان ايه بروبنج ده، الهندسه الوراثيه، عارفين ده بيعمل ايه؟ بيعمل خرم في المبيض عشان يطلع بوايت. ترجمها لي الانجليزي، اوفي دريل. دريل يعني خرم، خرم للاوف، اوفي دريل. ما تجيش بقى تتحجج لي وتقول وسالني في حاجات ما اعرفهاش. لا، هو معروف اسمه كده. اتش سي جي اسمه ايه يا دكتور عندي من البلاسينتا؟ بروفيسي او بريجنيل، تمام؟ هو الريموت راح فين؟ وصل لفين؟ الريموت. طب معلش هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا وصلوا لغايه الاء هناك. الله يخليك، شفتها كيف بينقط عليها، تمام؟ ماشي. فبريجنيل او بروفيسي. طب امال الثاني اسمه ايه؟ الله بيخرم وياك، اوفيدريل. الحقنه دي اخبارها ايه؟ حقنه 5000 او 10000 وحده، يعني حقنه الحقنتين بيتاخدوا امتى؟ يوم ما تلاقي الفوليكل استوت. عرفت يا دكتور عبده يعني ايه استوت؟ 18 ل 22 مللي، او عندي حضرتك 1000 ل 1500 بي. وانت تستغرب مش مفروض 200؟ بس بقول لك انا بطلع كذا اوف وبقرص عليه 1000 ل 1200. امال لو الفوليكل كان اكبر من كده واديت الحقنه، انما لو الهرمون كان اكتر الاستراديول اكتر من 2000 واديت الحقنه، حد عارف ان دخلتها كده في سندروم اسمه ايه؟ اوفيريان هايبر ستيمولاتيف سندروم. يبقى اللابلز دي ماله؟ ما تعلق، لو عليت عنها دي بنسميها ايه؟ لا، بس محتاجه حد بيشتغل نساء. سايكل از كانسلد. ده بيحصل عندنا كتير قوي. وتقول للست ها حملت الشهر، تقول لك لا ليه الدكتور كنسلني؟ كنسلك ليه يا ماما؟ ليه كنسلك الشهر ده؟ كنسلني علشان ما رضاش يدي الحقنه اللي بتفرقع. ليه ما رضاش؟ اصل لقى ان بويضات كتيره طلعت، اصل لقى ان الاستراديول اكتر من 2000، فخاف لا لا لا اخش في اوفر ستيميوليشن. تمام، حلو قوي. طيب يا دكتور 3 شهور كلوميد، 3 شهور كلوميد وبارلوديل وديكساميثازون والثايروكسين وانكزيوليتك واتش سي جي، والمدام لسه ما حملتش، تعمل بعديهم ايه؟ تعالى على المستوى الاكتر بتاع مين؟ بتاع عندي البيتيوتري جلاند. ايه البيتيوتري؟ تدي بقى بشكل مباشر حقن الافس اتش وحقن عندي مين؟ وحقن عندي الال اتش. افس اتش معروف موجود في السوق، وبرضه اقول لك موجود في هيئتين، هيئه قذره وهيئه نظيفه. حد عارف بقى القذر موجود فين؟ بول العواجيز. اشمعنى ليه بول العواجيز؟ ايش البروجسترون في الارض؟ افس اتش. على الاقل هتلاقي عارف في الملي لتر الواحد قد ايه افس اتش؟ من 25 ل 40 ملي انترناشونال يونت بير مليك. بس ده دم، ماشي اوكي. يبقى يعني بناخده من بول العواجيز. بول البني ادمين؟ من الهيومن بينج، علشان كده اسمه ايه؟ هيومن. اسمه ايه؟ منيبوزل. اسمه ايه؟ جونادوتروفين. اسمه ايه بقى؟ هيوميجون. برافو عليك. يبقى اسم الدواء ده سهل جدا جدا جدا. ليه يا دكتور اسمه هيوميجون؟ لان هيومن منيبوزل جونادوتروفين. بس هيومن منيبوزل جونادوتروفين ده فيه كارثه، اللي يقولها لي يبقى واحد كويس. ان في بوث ايه اند ايه؟ افس اتش ولا اتش. وانا ما عايز ادي حقن في اول اربع خمس ايام، عايز اكبر الفوليكل، عايز ادي مين بيورلي؟ افس اتش. خصوصا ان مين اكتر عيانين بديهم هذه الحقن؟ مين اكتر عيانين؟ مين رقم واحد انفيلاتري؟ بي سي او اللي فيه مين عالي؟ ال اتش. يبقى عايز ادي حضرتك دواء نقلل فيه نسبة مين؟ نسبة الـ LH. عشان كده عملوا ايه؟ عملوا الدواء اللي بعديه. يبقى الهيوميجون ده كارثته ايه؟ ان فيه نسبة LH عالية، ما تحفظش النسب اللي في النظر الله يخليك. تلاقي الـ FSH 100 عندي 150 وحدة او 125، وتلاقي عندي ان الـ LH حوالي 75 وحدة، ما تحفظش ايه؟ ما تحفظش ايه ده؟ عملش ايه بقى ليه براحتك بسلي السيخ تمام. ايه ما هنا ما بقول ايه في اسود على وشك يا راجل تمام. عارف بقى اول ما تروح بقى تخطب بنت وبتاع تلاقيها واقفه كده، اول ما تعرف انك داخل لها بقى قاعد في الصالون وهي في اوضه النوم، وهي في اوضه النوم يفضلوا يعملوا كده عارف التقريص، شوف الحركات دي في الافلام تقريص. الوقت لو يحط حاجه كبيره كده اسمها روجوجو روجو. بس مش في رمضان، مش عشان بس الصيام، عشان كمان الحر، علشان هي بتحط الرجو بتحط الاول كريم اساس ده بيسيح في الحر. طب فعلا حضرتك في كريمات اساس جديده ما بتسيحش عندي ومش ليبت نازل في السوق، مش هي دي؟ اتفرج على صباح الخير يا مصر اللي كله عمالين يتكلموا عنه. القذارة دي القذارة دي يلا. فأفس اتش عندي مشكلة الهيموجون، أفس اتش ولا اتش ايه عالي. طب نعمل ايه بقى؟ عملوا دواء جديد مش عايزك تحفظه بقى. دواء جديد ده اسمه ايه؟ ان الال اتش عندي اليونتس بتاعته اقل من واحد، هو اسمه مترودين. ما تحفظوش. هو المترودين ده مخصوص عشان في هو مش موجود في السوق دلوقتي ولا موجود؟ مش موجود فما تحفظوش. انا بحفظه مترودين، مش عايز اقول لك بحفظه ازاي، بس انا ما بحفظش، انا كل حاجه جايب لها علاقه. علشان الدم بتاع البليدنج بتاع البيسو شبه البليدنج بتاع المترو كافي هيموراجيك، انا حافظها كده. مش عايزين نحفظه. خش على اللي بعديه. اللي بعديه ده بقى لا هو ده البيورلي بيورلي بيورلي ما فيهوش الاتش خالص، الاتش صفر. ده جميل ده. عارف ده اسمه ايه بيورلي بيورلي؟ اسمه بيوروجون. اسمه بيوروجون. خلاص يا دكتور. يبقى تعالى بقى نحفظهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ الدواء عندي الاتش سي جي، الاتش سي جي اللي طالع بالبلاسينتا الوحش اسمه ايه؟ البروفيسور والمراه الحامل، بروفيسور بريجنين. طيب بتاع الهندسه الوراثيه اوفي دريل يعمل خرم. طيب الاف اس اتش اللي جاي من بول العواجيز هيومن مينوبوزال ميتروفي هيوموجون. طب الفيري بيور، الفيري بيور اللي جاي بالهندسه الوراثيه اسمه ايه؟ بيوروجون. وطالما هندسه وراثيه يبقى يتاخد ازاي؟ سبكوتينيوس. بيتاخدوا يا دكتور دول ازاي الاف اس اتش دول؟ والله المجموعه دي كلها مالهاش دعوه بتاخد ازاي؟ لان ليها مدارس كتير قوي. ادي اليوم الاول الثالث الخامس، ادي ثلاث حقن اول ثلاث ايام، مدارس مدارس، لان هي الليله بالاول والاخر از ايه اند ايه؟ ترايل اند ايرور. انت بتجرب، تفضل تجرب تجرب تجرب لغايه اما عندي الفوليكل تكبر ويوصل برضه ل 1000 1500، ساعتها تروح مدي حقنه ايه كالعاده؟ مدي حقنه اتش سي جي كالعاده. بس في عندي سؤالين شافوا بيتسالوا هنا. السؤال الشافوا الاولاني ليه كلوميد فشل ولقلنا على الهيوميجون؟ والسؤال الثاني اللي بيتسال الاف اس اتش والال اتش دول ليهم استخدامات ثانيه؟ طب تعالوا نرد على السؤالين دول. السؤال الاولاني ليه كلوميد فشل؟ عشان كده اضطرينا نقلب الصفحه ونخش على الهيموجون. والله يعني اول واشهر سبب في مصر لفشل الكلوميد هو الصفحه اللي فاتت. عدم الاساس من في الصحه للست. دكتور انا متجوز من 9 شهور ومراتي ما بتحملش، طيب هاتها لي العياده كلوميد. والعيب يبقى منين؟ من الراجل. بس ما عملش سيمن انالايز. او يكون العيب موجود في الست بس في حته ثانيه. انبوبه فيها مشكله، سيرفكس فيه مشكله، يبقى اشهر حاجه الفشل عند الكلوميد وجود سبب اخر لمين؟ للانفيرتيلتي. انت ما دورتش عليه كويس. تمام. وتاني اشهر سبب عندي حضرتك لفشل الكلوميد ان بيخلي السيرفيكال ميوكس الكواليتي بتاعته وحشه. ليه بيخلي الكواليتي بتاعته وحشه؟ لان انتي استروجين. طب دي حلها بسيط. في وقت التبويض المزعم ان في تبويض يوم 12 13 14 ادي ايه؟ ادي بقى شويه ايثانول استراديول ايه؟ مصاب. الفشل الثالث، السبب الثالث والرابع انتوا عارفينه، ان يحصل تبويض بس ايه؟ بور كواليتي. يعني ايه بور كواليتي؟ اوفم كبرت لكن ما فرقعتش. فرقعت عند الاوفم. حد يقدر يقول لي التو سيندرومز دول اسمهم ايه؟ اوفم كبرت لكن ما فرقعتش. لوتينايزد اند راتشورد فوليكل سيندروم. ليه ما فرقعتش؟ اصلها وحش كواليتي وحش. طب او فرقعت يا دكتور بس عملت لي كورفس لوتيم اي كلام. اسمه ايه كورفس لوتيم اي كلام؟ كورفس لوتيم انسفيشنس. يبقى ايه اسباب فشل الكولوميد؟ نمره واحد دكتور فاشل ما عملش جود اسسمنت، في سبب اخر. نمره اثنين وثلاثه واربعه عرست. اثنين سيرفكس كواليتي وحشه ودي ليها حل. ثلاثة وأربعة يا إما لوب سندروم يا إما كورفس لوتيم انسفيشنسي. طيب خش على السؤال الشفوي الثاني. الأفس اتش والأل اتش دول، الأفس اتش مجموعة البيتيوتري دول ليهم أذر إنديكيشنز عندي؟ ده هم أساسا هو عناد عندي الشغل بتاع أطفال الأنابيب. يعني الإندكشن العادي بتاع الست العادية في العيادة العادية بالكولوميد طب وغالبا بنلجأ للأفس اتش والاتش لو فشلنا بس اللجوء الاساسي ليها عندي حضرتك في اطفال الانابيب، لان في اطفال الانابيب زي ما انت شايف الخطوة رقم واحد انا مش عايز اوفا واحدة، انا عايز ايه؟ سوب. شايف بتقرا اللي موجود عندك، عايز ايه؟ عايز سوبر اوفيوليشن. يعني ايه سوبر اوفيوليشن؟ عايز كتير. فعلشان كده يا دكتور عندي الأفس اتش والال اتش دول مينلي علشان الاي ار تي، يعني خليهم للحاجات الشديدة. مين بقى الحاجات الشديدة؟ خد عندك نمرة واحد ART، نمرة اتنين Unexplained Fertility. Unexplained Fertility بتخليني نقف على شعر الرأس، عارف ليه؟ لأن Unexplained أنا بزعل جدا لو لقيت سبب، إذا عرف السبب بطل العجل، مش لقيت سبب ما تخبط رأسك في الحيط. ونمرة ثلاثة الميل Infertility. يبقى خلي عندي البيتيوتري جلاند اما يجي يقول لك استخدامات الافس اتش ايه الاخرى خليها عندي كده للشفوي، هي اكتب جنبيها عشان نفترق الحالات الشديده. ايه الحالات الشديده؟ الاي ار تي انكسبليند انفيرتيليتي الراجل. الاي ار تي والانكسبليند انفيرتيليتي والراجل. طيب خش على اخر حاجه في الاندكشن اي ار تي اندكشن بوبليشن الاي ار تي. الاي ار تي والان اكسبليند انفيرتيليتي ومين؟ والراجل. تمام؟ ماشي. ايه داخل الراجل ده؟ نشط الاداره من فوق هايبوثالامس بيتيوتر يعني في بعض الاحيان. يعني الرجاله بياخدوا الحقن دي؟ اسكت وخلي عينيك تبص في الارض بلا فضايح. بياخدوها يا اخويا اكتر من الستات. تمام ماشي. طيب حد يديني سبب واحد وجيه ليه الجي ان ار اتش انالوج ان بالستايل مانر مش منتشر في السوق؟ غالية وطريقة عطيانها صعب. فالصفايا المانر دي بتبقى عن طريق ايه؟ بخاخ. رغم ان جميلة جدا، رغم ان اكثرهم سايد افكت ولا اقلهم؟ انت متوقع ما بنزل كده سايد افكتس بتزيد؟ لا بالعكس، هايبوثالامس نو سايد افكتس. واي يا دكتور؟ بادي السايكل من فوق، توفيديه من فوق بتظبط نفسها بنفسها بحاجة اسمها ايه؟ نيجاتيف فيدباك لوبس. ده يعلي ده وده يعلي ده، بس ده لو علي ينهبت ده وده ينهبت ده. عندي كام فيدباك لوب في الست؟ يا شورت يا لونج يا الترا شورت. برافو عليك، عندي ثلاثه. عشان كده الوحيده عندي اللي تلاقيه كاتب لك ايه؟ نادر اوفيريان هايبر استيميليشن سندروم ورير مع كلوميد. الله، امال اوفيريان هايبر استيميليشن سندروم يا دكتور بالاساس بيحصل مع ايه؟ بيحصل لو اتجرأت وديت عندي حقنه الاتش سي جي الملعونه دي. اتاري الموضوع عباره عن ايه؟ اتاري الموضوع عندي عباره ان في فوليكل بتكبر، وهذه الفوليكل لما بتكبر بتكون لك عند ما تفرقع كوربس لوتيم عندي واحد. وهذا الكوربس لوتيم ليه يا دكتور في صفحه الفسيولوجي بتاعت زمان كان مرسوم عليه كده شرط فيري فيري فيري فاسكلر، لدرجه ان دايما بقول لكم ايه؟ The most vascular organ in the body in relation to its size. Very very vascular. عارفين very vascular ليه؟ عشان يجيب سمنة يجيب كوليسترول. لأن الكوربس لوتيم بيتحول لمصنع هائل لتصنيع الاستروجين والبروجستيرون. فمشكلتي إن بيطلع كوربس لوتيم واحد very vascular. طب أنت هنا إيه مأساتك؟ مأساتي لو حد عمل induction of ovulation وطلع لي آدي ovum. وادي كمان اوفم وطلع لي كمان اوفم. عارف لو شفت عندي عدد 3 فوليكلز كل فوليكل عندي على الاقل حجمها عندي 16 ملي، اياك تدي مين؟ حقنه اتش سي جي. واي؟ لان لو اديت عندي حقنه اتش سي جي هتحول كل فوليكل من دول الى ايه؟

باراسنتيس، كان حلها انك تعمل بلوروسنتيس من الكوستال انجل هنا اهو، لكن نو دايوريتكس عندي اتقول. طب دي اول حاجه كاتبها لك في السطر الاخير تحت خالص، ممنوع زود الديهايدريشن. دي حاجه ثانيه كمان ممنوع، ممنوع ان حد يقول الاوفيريان سيست الكبار دول هفتح البطن واشيلهم جراحيا. نو سيرجن، نو لابراتومي. ليه نو لابراتومي؟ لان الموضوع السلف ايه؟ سلف ليميتنج. شفت اديت حقنه واحده اتش سي جي على الكوربسكتين ده بيعيش ولا بيموت؟ بيموت بعد ايه؟ حد يقول لي الستات دول في خلال كم يوم هيروقوا؟ في حدود 14 يوم او يمكن اكتر شويه عشان عملت شويه كوربورليتي. انما مين اللي يفضل الكوربورليتي فيهم عايشين؟ اللي بقت حامل. لان اللي بقت حامل دي مين اللي هيفضل يديها حقنه الاتش سي جي؟ البيبي بتاعها، التروفوبلاست بتاع البيبي بتاعها. نو سيرج، الموضوع سيلف ليمتد، مجرد حطها في المستشفى وصلح الديهايدريشن وتابع رينال فانكشن تيست وتابع الالكترولايت امبالانس. وليه يا سيف نعمل اي سي جي؟ يا سيف ليه نعمل اي سي جي؟ شال الاريزميا وافضل ادي ادي الادويه. عمرك ما تعمل لابوروتومي الا في حاله واحده بس، اكيوت ابدومن كومبليكيتد سيست رابشر تورشن هيموريج. يعني في شويه تكات شافوا كده ربنا يبارك لك، سال زي ما انا كده بقول بالظبط. ايه ابن الدوائين الجداد؟ ايه الحاجتين الممنوعين؟ حفظتهم؟ ايه الدوائين الجداد؟ هيبرين ومين كمان؟ والبومين. ايه الحاجتين اللي ممنوع يتعملوا عندي؟ لابوراتوري وايه كمان؟ دايركس. قشطه يا شباب؟ نقول الامتحان بتاعنا بتاع النهارده؟ يلا نقول الامتحان بتاعنا. طب يا دكتور والاطفال الانابيب والبتاع دي؟ لا، اللي يبقى عايز يسمعها بقى في الاخر، لكن علشان ايه؟ ما اخركمش بقى كتير، حاسس ان انتوا تعبتوا. جايين تعبانين اساسا، محدش يقول لي يلا امتحان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جات لك عندي كيس انفيرتيليتي، يا نهار ابيض. طب وايه المشكله؟ المشكله ان دايما بيحط لك كلو، يعني بيجي يقول لك العيانه دي ما بتخلفش وعندها امنيوريا. هو امتحان بسيط، بس نفسي اسال، كان نفسي ما كملش الورقه دي، يعني كان نفسي انتوا اللي تعرفوا تجاوبوا. بس ماشي، بس هنشوف اهو. infertility وعندها amenorrhea. لسانك عايز يتقص. infertility بس لذيذ، يعني والله، يعني انصح الناس يخطبوكي مفيش مشاكل. انا كل بنت في الدفعه هنا عامل لها بلسات، حد بيجي يسالني عليها اقول لها دي 4 بلس، دي 3 بلس، لا دي نيجاتيف. ابعد عنها. infertility نيجاتيف. infertility معاها pain، fertility معاها swelling، fertility معاها bleeding، فرتينتي معاها ديشارج. قنبله لا هي الليله كده ولا انت فاكرني جاي اهرج؟ كل اللي فات كان تهريج، كل اللي فات كان تهريج. انا ما انت دلوقتي هتتكشف، هتتكشف بجد. يلا اقفل الصفحه. جات لك يا سيدي عندك حاله بتعاني من انفرتينتي، دي الكيس اللي جت السنه اللي فاتت، وقال لك ان عندها حضرتك، هو في ورق مش موجود ولا ايه؟ طب ليه يا مدام عزة؟ يا مدام عزة في ورق كافي عندك ولا لا؟ يلا لا انا تعبان. ايه ده؟ لا انا واخد بالي. طيبة والله يا دكتورة طيبة. وايد من هذه الكلمة الله لا أطعم تمام أكيرو أكيرو بلاد الناس بقى يلا يا مدام سهر ده غالي؟ غالي ده؟ جات لي حالة infertility with pain، جات لي حالة infertility ومعها swollen، جات لي حالة infertility ومعها bleeding، جات لي حالة infertility ومعها discharge. مين اللي هنبتدي بيه؟ اللي هنبتدي بيه السؤال اللي جه السنة اللي فاتت. طب السؤال اللي جه السنة اللي فاتت كان ايه؟ كان حالة infertility عندي ومع حضرتك pain وswollen الاثنين مع بعض. بس تعالى بقى احلل لك اللي انا مكتوب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. جات لك infertility ومعاها pain، ايه المفترض بقى اللي انت تقوله؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك حاله سي مثلا فارو بلس 2 عشان يوهمك كده، يعني مسقطه مرتين وما بتخلفش، سكندري انفيرتيليتي يعني بقالها 3 سنين ونص، وجاي تشتكي عندنا في المستشفى ان عندها لور ابدومينال بين، واما فحصناها لقينا رايت ادينكسل سوالنج 6 سم في 7 سم، فول ستوب ديسكاس. لا بجد تخيل نفسك في الموقف ده في الامتحان، فول ستوب ديسكاس، وديسكاس دي بنت لذينه، تخيل نفسك في الموقف ده في الامتحان. اولا ديسكاس دي معناها ايه؟ معناها ان انت قلبت دكتور خلاص، انت دكتور فعلا، قلبت دكتور. يعني ايه قلبت دكتور؟ تخيل كده بقى معينه جايه لك، تتكلم معاها تاخد منها هيستوري، وبعدين تعمل اكزامينيشن، بتعمل انفستيجيشن، وبعدين تطلع من هذا الكلام بحوالي ديفرنشال دايجنوزز، تحاول تكونفيرم ايه بفيرذر انفستيجيشن علشان يبقى الثيرابي هو السبيسيفيك للحاجه المتوقعه اللي عندي. تمام. فاول حاجه عندك انك تعرف ايه اللي ممكن يعمل كده وكده. فقعدت اعصر نافوخي، اعصر نافوخي، اعصر نافوخي، لقيت مين اللي ممكن يعمل عندي بين حضرتك؟ جيت ابص على الاوفري، لقيت كونجنتال ديز جيناتيك تروما ملهاش علاقه، انفلاماتوري مامس ده كلام فارغ، اما اهم حاجه ايه؟ ميسلينيوس بي سي او، ولقيت فعلا ان تمشي عندي بي سي او انه هي اوفريان سوالك، بس بي سي او از بينلس، فاللي كتب بي سي او نقص. خش بعد كده على مين؟ على البروتونيوم وتيوب. البروتونيوم هو ايه الفاكتور الاساسي الوحيد في البروتونيوم؟ اندوميتريوزس، وهو الحل، وهو الحل الاساسي. عامل عندي بين وعامل عندي سوالنج هو اندوميتريوزس. جيت بعد كده ابص على تيوب، كونجنتال في تيوب، هايبوبليزيا اوستيوم دايفرتيكولم كلام فارغ، تروماتيك في تيوب، هذا هيستري يعمل شويه اديجن، ايه علاقته بالبين؟ لقيت ان اشهر حاجه في تيوب هي مين؟ بي اي دي، برافو عليك، بي اي دي، برافو عليك. وبعد كده نزلت بعد تيوب لقيت مين؟ لقيت مين؟ لقيت يوتروس. طب ايه اشهر سيف في اليوتروس؟ فايبرويد. طب هو الفايبرويد ده ممكن يعمل سوالنج؟ وممكن يعمل بين؟ رغم ان هو بينلس ممكن يعمل بين؟ ممكن، بس ما هواش ادينكسل سوالنج. هو كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي ادينكسل سوالنج عندي، يعني مين ومين؟ تيوب واوفري. وفعلا الحل بتاعي كان يتراوح ما بين اندوميتريوز ومين؟ وبي اي دي، وكان هو ده الحل. طب يا دكتور في ناس وصلوا لهذا الحل في الامتحان؟ في ناس كتير وصلوا له، بس المشكله ان هم جاوبوا بالطريقه الايه؟ الغبيه. ايه الطريقه الغبيه؟ خد يا عم اندوميتريوس، خد اهو، خد اعمل بي اي دي، خد اهو. انما انت لازم ايه؟ تدخل في بعض. يعني ايه تدخل في بعض؟ تقول لحضرتك ادي العيانه اللي انت بتقول عليها ان عندها سكندري انفيرتيليتي بقى لها 3 سنين ونص، وان حضرتك عندها بيلفيك بين، وان عندها رايت مثلا سي ادينكسل سوالنج 6 سم في 7 سم، الموست بروبابلي ذيس بيشنت ويل هاف ايذر بي اي دي كومبلكس او اندوميتريوس. وتقول له قول له موست بروبابلي، ممكن يبقى في حاجات ثانيه، هنعمل ايه؟ نروح ناخد منها هيستوري. ومين اللي هقول اللي عندها اندوميتريوزز؟ اللي عندها التريات كامل. وانت تكتب كده نمره واحد هيستوري تيكينج. If there is severe pain، هما كام pain؟ 6 days، برافو عليك. تروح بقى قايل له ديسمنوريا عنيفة، ديسبارونيا عنيفة، ديسيوريا من قدام، ديسكيزيا من ورا، دورسال باك ايك، فاضل واحدة، ديب سيتد لور ابدومينال بين، زائد من الهيستوري ان انت تلاقي عندها نزيف مينوراجيا عنيفة او بوليمينوريا عنيفة. ليه مينوراجيا وليه بوليمينوريا؟ منوراجيا كونجشن في اليوترس، بوليمينوريا كونجشن في الاوفري، زائد ان انت بتقول لي من الاساس انفيرتيليتي، العيانه دي ممكن يبقى عندها مين؟ اندوميتريوس. وكمان بقى الانصح، وده بقى اللي يبين واحد اللي هو بيطلع الاول، هو الاول بس اللي يكتب الجمله دي ويقول لك وهي كمان ممكن تمشي اندوميتريوس عشان دي فارو بلس 2 هي مسقطه مرتين، لو الاندوميتريوس ممكن يعمل هابيتوال ابورشن، لا دي تقيله قوي عليكم، عشان بيطلع شويه انتي بوديز اسمها انتي فوسفوليبيد انتي بوديز وانتي كاربيلات انتي بوديز وحاجات زي كده. ماشي. وبعدين تقول history او ممكن يكون الهيستوري سيستم اوف بي اي دي. ايه الهيستوري سيستم بي اي دي؟ اما لو لقينا العيانه عندها فيفر ولور ابدومينال بين وديشارج يبقى العيانه عندها ايه؟ عندها غالبا موست بروبلي بي اي دي. النقطه الثانيه اللي بعد الهيستوري ايه؟ اكزامينيشن. عشان كده اقول لك اقفل الصفحه ده اختبار. انا عايز اعرف بقى في اخر السنه هتقدر تفتكر المرضين وتقدر تدخلهم في بعض؟ ما تقدرش غير بحاجه واحده بس، عارف ايه؟ حاطط كلوز. ايه الكلو بتاع فحص الاندوميتريوزس؟ شايف الرسم اللي عندك؟ اليوترس مرمي لقدام ولا راجع لورا؟ راجع لورا. وكلمه السر عندي ثلاث نقط، فاكرهم؟ تندر، فيكسد، نودولر. كلوز. انا طبعا ما بشرحش دلوقتي عشان بقول لك كلوز. طب الاكزامينشن بتاع كرونيك بي اي دي حسب كلمه السر فيه عايز الحرف ده بس يا عمر. تندرنس. تندرنس. شخص بكريتيريا ثلاثة ميجر وعايز وان ماينور. ثلاثة ميجر ثلاثة تي، والله جاب علي يقولهم لي. ادينيبسال تندرنس. لور ابدومينال تندرنس ومن تحت سيرفايكال موشن تندرنس. ما تكتبش حاجة. اسال بي اي دي بكرة إن شاء الله بعد بكرة ما أعرفش. تمام. ما تكتبش حاجة. تمام ما تبوظش شكل الصفحة. أنا عايز تفضل كده دي كلوز دي بتاعت ليلة الامتحان. تمام. واحد من الماينور. بص لي عليهم جنرال ابدومينال ولوكال. وقول لي ليه اخترت جنرال تبقى فيفرش. او ابدومينال يظهر عليها رابيد اونست اوف ماس او لوكال اعمل كالتشر سنسيتيفيتي. ليه ليه ليه؟ عشان التندرنس دي ليها اسباب كتير قوي، مش ممكن تكون تروما عامله هيماتوما، لكن الواحد الماينور ده بيقول لك ان هذا التندرنس ناتج عن اكشن انفلاميشن. مش كده هي سخنه؟ مش كده كالتشر سنسيتيفيتي لقيت اورجانيزم؟ عشان كده حضرتك بالالترا ساوند لقينا مثلا عندي ايه رابيدلي ديفلوبنج ماس، مفيش ماس تكبر بسرعه من خلال يومين ثلاثه غير لما تكون ايه انفلاماتور ماس يا اما هيماتوما. دول التو ماس اللي بيمشوا بسرعه. ماشي. وبعد كده تقول بس انا كده وكده لغايه دلوقتي محتار، لازم اكتب اللي يقول لي السولو انفستيجيشن اللي اتفرق لي ده يبقى معلم. برافو عليك. لابروسكوبي. لابروسكوبي الحق يا عم عندي اندوميتريوزز، الحق يا عم عندي ايه؟ بي اي دي. طب بعد كده التريتمنت عندي بيتجه ازاي؟ التريتمنت انت ما بتكتبش تريتمنت اندوميتريوزز كله، ما بتكتبش، انت بتكتب التريتمنت عشان الست دي تخلف. قول لي هتعمل ايه لو الانبوب ملتهبه وبيضاها؟ هشيلها. يا نهار اسود دي كده ما تخلفش. لا تخلف. انا مش عايز الانبوبه ولا عايز سيرفكس ولا عايز الفاجينا ولا عايز البينس ولا عايز الفاز، امال عايز ايه؟ عايز اوفري وتستس ورحم. عايز الثلاثه دول بس، شيل واعمل اي ار تي. طب ولو هي اندوميتريوزس، حد عارف العلاج ايه لو هي طلعت اندوميتريوزس؟ اقول لك انا بقى، لو هي اندوميتريوزس علاجها سيرجري، لازم يتشال. هو هنا انا غلطان ان انا كاتب ماسس بوزيتيف اديشن بوزيتيف. هو خد بالك ان بيكلمك على الحاله دي سبيسيفيكلي، فانت مش هتيجي تقول له ولو ما عنديش ماسس انا كاتب الورقه ده علشان هو اوريدي قايل لك في ماس، يبقى الحل هو ايه؟ اشيل الماس اللي هي الاندوميتريوما دي واعمل ايه؟ واعمل اندكشن اوف اوفيوليشن. يا نهار ابيض، ده هو الضرب من تحت الحزام كده. عشان كده بقول لك الحصه كلها بتصفصف على هو ده الكلام عندي المهم. خش على اللي بعديه. ايه الكلام المهم اللي بعديها؟ ان جه قال لك ان واحده عندي حضرتك ما بتخلفش انفرتايل وبيعمل فحص او انت في العياده لقيت عندها سولنج. ولا تضرب بقى في الحيط. والسولنج ده انا قسمته لك يا ادينكسل يا يوتراين. بس قسمته لك عشان اسهل عليك واقول لك ان دي كلوز ممكن تيجي في الامتحان. وبقول لك لو جالك ادينكسل سولنج افتكر ان انا هاخد درس يا رب اليوم ده يجي يا رب اسمه اوفيريان سولنج. وهتلاقيني مقسم عندك الاوفيريان سوالنج لحاجتين. ايوه ايه هما الاثنين؟ يا نيوبلاستيك يا نان نيوبلاستيك. برافو عليك. طب ليه كاتب على النيوبلاستيك اي كلام؟ غالبا مش في السن ده، سن عندي 30 سنه اللي بتكلم عليه ده مش هتلاقي كتير قوي كانسر اوفري، انما غالبا هلاقيه ايه؟ نان نيوبلاستيك. ايه النان نيوبلاستيك دول؟ الثلاثه الشهاره. مين الثلاث الشهاره دول؟ اندوميتريوزز بي اي دي بي سي او. اشهر ثلاثة سوالن في الادينكس. يا دكتور ما انت قلت البي سي او بينلس. هو حد قال لك كده انه حدد؟ ده قال لك سوالنج وخلاص. يبقى انت لازم كده تبقى ناصح. قال لي عندي حضرتك في ادينكس السوالنج سابها كده على المطلق يبقى دول. طب ودول يا دكتور انت مش فاتح فيهم ليه؟ بس فاتح فيهم في حته ثانيه. بي اي دي لسه قايله لك. مين اللي ما اتقالش؟ اليوتران سوالنج. طب واليوتران سوالنج ده موست بروبلي هيبقى ايه؟ فايبرويد. طب ولو لقينا عند الفايبرويد ده حد يعرف؟ انتوا بصين في عينيا الله يخليكم. تقدر بقى تجاوب لو انا قاعده ما بتخلفش وعندها بيلفي ابدومينال سوالنج. البيلفي ابدومينال سوالنج ده ايه؟ فايبرويد. هترد تقول له من الهيستوري ازاي تؤكد؟ A B C D E 3 P. بالاكزامينيشن في كتير ان الفايبرويد اشهر عندي سوال في الحوض بنسبه كام؟ ممكن يعرض اي واضح، ممكن تلاقيه عندي حضرتك في الابدومنال، ممكن تلاقيه واخد ادينكس على فكره واخد الجناب، ممكن يبقى برود ليجامنت، ممكن يبقى قدام في اليوتر زي في الباوتش، ممكن يبقى ورا في الـ في الـ في, الـ في الدوغلاس باوتش، ممكن يبقى في اي حته عندك في بالك ده خادع قوي عندي هذا الفايبرويد. طيب عايز حضرتك اؤكد ان ده بجد فايبرويد بنعمل ايه؟ الترا ساوند. طب يا دكتور في حاجتين ليه انت كاتب هيموجلوبين بيرسنت؟ فيري بلادي اوبريشن. طب ليه كاتب اي بي بي؟ اخص عليك يا خساره الوقت اللي ضيعته معاكم، كنت رحت في اي حته ثانيه. اه برافو عليك، عشان اليوريتر الكورس بتاعه بيتشوه مع الايه؟ مع الفايبرويد. هاي وساعتها العلاج عندي سبيسيفيك للواحده عندها فايبرويد علشان عايزه تخلف ان اعملها ايه؟ مايومكتومي. مايومكتومي. طب افرض عندي حضرتك ان انت بتتكلم ان عندي لقيت عندي الانفيرتيليتي دي مع حضرتك امينوريا. خلاص انتوا فهمتوا اللعبه؟ فهمتوا الليله تافهه ازاي؟ من غير ما تبص في الورق. ها انفيرتيليتي شرحتها النهارده، امينوريا شرحتها اول امبارح، دخلوا في بعض. دخلوا في بعض. برافو عليك. اقول لك بقى يا سيدي الامينوريا دي ممكن تحصل نتيجه لمين؟ نتيجه لاسباب الانوفيوليشن. خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره. رحت انا واخد لك اشهرهم، مين اشهرهم؟ بي سي او، هايبر ريكتينيميا، هايبر اندروجينيز. طب يا دكتور بس انت كاتب حاجتين، بوست حاجه وبوست حاجه، فاكرينهم؟ بوست دي ان سي وبوست بارتم. بوست دي ان سي دخلني في سندروم اسمه ايه؟ وبوست بارتم دخلني في سندروم من نزيف الجيم اسمه ايه؟ شهاد. الله مش ده يعملوا مش ملاحظين الحاجات تعمل امينوريا وفي نفس الوقت مين؟ انفيرتيليتي. بس وانت اسرح بقى في بلاد الله. هتجاوب ازاي لو قال لك انفيرتيليتي وامينوريا؟ افضل قول هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزيس تريتمنت. قول له يا دكتور والله انا عندي بي سي او وعندي هايبرتينيميا وعندي هايبر اندروجينيز، ازاي اعرف من الهيستوري ان دي بي سي او؟ اسمها ايه؟ سهر. طب والهايبرتينيميا؟ جلاكتوريا. طب والثانيه؟ ميد لاين هيرشتيز. كلام سهل. طب ولو عملت عندي اكزامينيشن للست اللي عندها بي سي او هلاقي ايه؟ اوفرس كبار. طب لو اكزامينيشن للجلاكتوريا بريست بيسكويز بينزل ميلك. طب وللهيرشتيز موجود في السنترال ميد لاين اريا سكشوال تيرمينال هير موجود عندي. طب لما تيجي تعمل انفستيجيشن لا انت عارفها انفستيجيشن يا مهيتان الانفستيجيشن بتاعت البي سي او كان اسمها روتردام كرايتيريا. ايه هما؟ السوا كلينيكال بيس السوا الترا ساوند كرايتيريا اسمها ادمز وشويه الهرمونات المخبطه بالذات ال ال اتش على الاف اس اتش ريشيو 3 ل 1 والاندروجينز العالي بس خلاص. طب لو لقيت البرولاكتين عالي اكتر من 200 تاني حاجه تعملها مين؟ سيتي بريك. طب لو لقيت 30 ده الرقم بتاع البي سي او. طب لو لقيت التستوستيرون عالي حد يقول لي ليه عندي بعمل الترا ساوند على الاوفري وعلى السوبر رينال؟ علشان اشوف المصدورين. يعني الامور بتبقى ماشيه كده. خش يلا فهمتوا؟ الامور سهله. طب خش على اللي بعديها. لا دي جديده دي بقى. واحده انفيرتيليتي ودي جت 2003 انفيرتيليتي وكانت كل مشكلتها عندي ان هي بارا اوبلا 3. يعني ايه بارا اوبلا 3؟ حبيبتي والابورشن. وجات حضرتك المستشفى تقول انا سكندري انفيرتيليتي بقالي 3 سنين ومشكلتي الوحيده ان عندي بري منسترال سبوتنج. حد يقدر يربط عندي حضرتك الـ الـ الـ الـ القصه دي بالانفيرتيليتي؟ كوربس لوتين انسفيشنسي هي اللي خلتها تسقط 3 مرات هبيت والابورشن، وهي عند حضرتك اللي في نفس الوقت تعمل لها ايه؟ انفيرتيليتي. يبقى خملت لك خيانه قبل الاخير اسمها بليدنج. من وراجيا والكلام ده كله مين لي فايبرويد او اي حاجه على فكره تعمل بيلفيك كونجشن، يعني صلح كده من وراجيا اكتب جنب الفايبرويد، خد سهم كمان للبي اي دي وسهم كمان للاندوميتريوز. وانت تستغرب ليه الثلاث اسهم دول حطيناهم؟ عشان الثلاث امراض دول بيعملوا بيلفيك ايه؟ كونجشن. انما الكوربس لوتين انسفشنسي دي لا ما شرحناهاش قبل كده، ما قلناش اللي بيحصل قبل كده. ايه يا دكتور اللي بيحصل في الكوربس لوتين انسفشنسي؟ طب اقول لك انا بقى يا سيدي. بيقول لك ايه يا ريس؟ بيقول لك ان الكوربس لوتين الكوربس لوتين بيتكون ازاي؟ علشان لو قلت لك لو عرف السبب بط انا هقول انت على طول هتجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوفر كبرت. ايه اللي بيكبرها يا دكتور عندي؟ ان في افس اتش وقل اتش طالعين كويس قوي منين؟ من الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند. دول اللي بيخلوا ايه؟ دول اللي بيخلوا نمره واحد الفوليكل تكبر ونمره اثنين الفوليكل ايه؟ فرقع. ولو والله لو عندي الفوليكل فرقعت عندي صح، هتعمل ايه؟ هتعمل كوربس ليوتيم صح الصح. ماشي يا دكتور؟ وهو كوربس ليوتيم صح الصح ده مفروض ايه؟ مفروض يعيش عندي 14 يوم جدول عندي منافس. طب خلال 14 يوم دول يطلع ايه؟ بروجستيرون، يحول هذا الاندوميتريوم الى ايه؟ الى سكريتوري اندوميتريوم. واحد اثنين ثلاثة، قول لي بقى ثلاث اسباب اللي بيعملوا كوربس ليوتيم انسفيشنسي وللاسف شافوا وهام جدا. واحد، ما اتكونتش صح الصح. اثنين، اتكونت عندي لكن جت حاجه تعمل لك ديستراكشن. ثلاثه، فرقعت واتكونت صح الصح وعشت عندي كويس وطلعت بروجسترون ما حدش عمل لك ديستراكشن، لكن البروجسترون بتاعك الاندوميتريوم مش راضي عندي يستقبله، مش راضي يقلب الاندوميتريوم بالبروليبتيف للسكريت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا نلعب مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، ما عرفناش نكون عندي كوربس ليوتيم كويس. ديفكتيف فورميشن اوف كوربس ليوتيم. ليه ما عرفتش تكون الكوربس ليوتيم يا محمد؟ اوفا وحشه. ليه الاوفا وحشه؟ هايبوثالاموس وحش، بيتيوتري وحش. ليه الهايبوثالاموس وحش؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاست. ليه البيتيوتري وحشه؟ كونجنتال. السؤال ده جه سنه 2004 2005 عندي. ساعتها كان في اسئله اسمها انيوميريت. الاسئله دي اتلغت، اتلغت ما عادش موجود انيوميريت. وكان عايزين عندي على الاقل 15 سبب، مش ثلاثه، ده انا لمهم في ثلاثه، لكن هما في كتاب الاسم كل واحده مفرطه. يجي يقول لك ايه؟ امتى عندي حضرتك كوربس ليوتيم مش هتتكون صح؟ لو عندي فرولخ، لو عندي لورنس من بيدل، لو عندي كلمن، لو عندي فراكشر بيز سكال. حد عارف انا بتكلم فين؟ لو عندي مننجايتس، لو عندي سيفير ستريس، لو انا كريمه مختار، لو انا ساكنه في جد. حد انا فاهم فين؟ اقلب. لو انا في ليفل وران ساكن في بتاع، لو انا جالي تروب نفس الكلام، لو شيهان سندروم، لو حد عارف انا بتكلم منين؟ راحوا فردين الهايبوثالاموس والبيتيوتري كلهم ديفكتيف فورميشن. طب تاني حاجه عندي ايه اللي حصل؟ اتكون فعلا كوربس ليوتيم لكن اعداء النجاح جم دمروه. مين اعداء النجاح؟ هايبر بلاكتينيميا. مين اعداء النجاح؟ هايبر اندروجينيز. لا زود لي عليها معلش حضرتك هايبوثايرويدز. ايه ده؟ مش ملاحظين حاجه؟ ان الهايبوثايرويدز ده ماشي معايا مبوظ الست كلها، هو مبوظ كمان الكوربس ليوتيم. طب وزود لي معاها، ودي بقى الجديده بجد بجد بجد، ولو جت في الام سي كيو نقول عليها ترو، هل الاندوميتريوزس بيعمل ليتيولوسس؟ من اعداء عندي برضو حضرتك الست. يبقى هايبر اندروجينيز، هايبر برولاكتينيميا، اندوميتريوزس، هايبوثايرويدز، كل ده تحت عنوان مين؟ تحت عنوان ليتيولوسس، اتكسرت. واخر حاجه دي مش عايزك تشطب عليها، لقيت بقى الكلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ. ان يبقى كوربس ليوتيم اتكونت صح واشتغلت صح الصح وعاشت 14 يوم، بس الاندوميتريوم هو اللي فيه عندي اندوميتريوم انسنسيتيفيتي للبروجسترون، ده كلام فارغ. لا الكلام ده انا عمري ما قلته قبل كده، بس ما يتذكرش غير بالرسمه. طب اقول لك حاجه يا صفا، ما تقلقيش، انا عندي كوربس ليوتيم سفيش ده بيقول لك ايه؟ لو سيمتوم واحده، اثنين كومبليكيشن، ثلاثه انفستيجيشن. بس الله يحفظك من غير ما تبص في الورق، اصل فايدتك ايه ما بصيت في الورق؟ ما هي انا بصيت في ورق ونسيت. عايزك تفتكر بدماغك. وان سيمتوم الوانها بريمنسر سبوتنج، اثنين كومبليكيشن، ده في الكيس هابيتوال ابورشن وانفرتيليتي، ده اشهر سبب للهابيتوال ابورشن ومن اسباب الانفرتيليتي. برافو عليك. طب وثلاثه انفستيجيشن للكوربس ليوتيم خرع. واحد، اما اقيس الحراره تعلى لكن شورت تايم. اثنين، اما اخد عندي حضرتك عينه بروجسترون من الدم موجود لكن اي كلام، بين كام وكام؟ 3 ل 12. اما اخد عينه، اجي اخد عينه من الاندوميتريوم بريمنس اندوميتريال بايوبسي، في سكريتوري تشينجز بس متاخره عن الميعاد اللي هي المفروض تكون موجوده فيه بيومين ثلاثه، على مين؟ على قلب. طب برضه من غير ما تبص على الورق، احمد اتاك، تقدر تجيب لي بدماغك لو عندك كوربس ليوتيم خرع ازاي تقدر تعوضه او تحسنه او تظبطه؟ كلام فارغ. انك تدي مين في النص الثاني من الشهر؟ بروجستيرون. او انك من الاول تفرقع، تعمل لي فوليكل صح. يعني ايه تعمل لي فوليكل صح؟ كبرها لي صح، كلوميت، فرقعها لي صح، اس جي. انت دلوقتي تقدر ازاي تلعب في اي واحده، تقدر تلعب في المينيسول سايكل بتاع اي واحده ست؟ اعمل في اللي انت عايزه. عايز كوربس ليوتيم يتكون صح، كبرها لي صح وفرقعها لي مين؟ صح الصح. طيب سؤال خبيث جدا عندي اخير، ايه هو السؤال الاخير ده؟ هل بقى عندي دلوقتي حضرتك لو جات لك بقى، بس ما تبصش الورق، لو جات لك بعد كل اللي انا قلته ده، تخيل كده فجأة السؤال ده عمره ما جه، بس انا حاولت احشش الحاجات دي، 3 الفجر امبارح حالة الفيرتيليتي وكل مشكلتها اللي جاي تشتكي بالشارج، قول انت هتفكر في ايه؟ انفكشن اللي هم ايه؟ كله البي اي دي يخص عليك، وسيرفاسايتس وبنفس المنوال هيستوري واكزامينشن وانفازي. عايز اقول حاجه بالهيستوري بس تقول لي ان انت هفه عنق الرحم باب ايه؟ طب اكزامينشن تلاقي ان السيرفكس ماله؟ تلاقي فيه ان هو بيوجع، في بين تندرنس، سيرفيكال موشن تندرنس برضو. هي اهم حاجه انك تلاقي فيه شكل غريب، شايف الشفتين، هتفكر الشفتين دول لو نراجعهم قريب الاسبوع ده ان شاء الله. الشفه على الشمال الرفيعه اسمها ايه؟ اتروفيك. الشفه اللي على اليمين الكبيره اسمها ايه؟ هايبرتروفيك. طب الاثنين سيستم اللي مبلبلين من شفه السيرفيس اسمهم ايه؟ نابوثيا. طب فهمتني يا واد اما بقول لك ان عايز منهج النساء يتحول لكلوز عموره من هنا ورايح، اجي اقول لك فايبرويد سيمتومز تقول لي اي بي سي دي اي 3 بي، اجي اقول لك اكزامينشن بتاع الاندوميتريوزز افتكر الاندوميتريوز اللي راجع لورا وافتكر عندي ان في فيكسيشن عايزك تفتكر. طب اقول لك على حاجه اروش من كده، انفيرتيليتي كله حاطته لك في كلو، رسمه لك فوق جنب كلمه فيرتيليتي. ان الست استفسرت عليا يا عموره ايه اشهر سبب في الاوفري؟ بي سي او. ايه اشهر سبب في البريتونيوم؟ اندوميتريوز. ايه اشهر سبب في التيوب؟ بيدي، يوترس، فايبرويد، سيرفكس، سيرفاسايتس. ودماغك ما يشتش عن كده. عارف لو حفظت اشهر سلف دول اي كيس يجيبها لك ركز على دول بس. طيب دي اللي عايز اديك كلو، والكلو الثانيه بتاعت الراجل، الكلو بتاع شايف راسم لك راجل جنبيها سيمنا 20 30 50. ايه 20 30 50 دي؟ وانا اللي جاي وفاجر نفسي جاي اتفسح وجاي اهرج كم مليون؟ 20 مليون. وعندي حضرتك النورمال مورفولوجي كام في الميه؟ 30%. وعندي النورمال موتيليتي كام في المية؟ 50. عندي في المية. برافو عليك. بقول لك هي دي الكلوز اللي انا حاططها لك، لازم تعرف عندي الست ولازم تعرف الراجل، ولو الراجل فيه مشكلة المشكلة بتاعته يا ابني اسمها ايه؟ يا ايه؟ يا ازو يا قوطة. يعني ايه قوطة؟ اولو سبيرميا، تيراتو سبيرميا، اثينو سبيرميا. حاجة واحدة بس امشيكوا بدري بقى يا رجالة، استناني دقيقة واحدة بس. هتقول الاي ار تي والكلام ده هي مهمه، لكن انتوا ما عندكمش وقت وعايزين تمشوا وتعبانين. انما هي متوقع تيجي حاجتين، متوقع ان هم يجوا السنه دي، اي ار تي، اتش ار تي. ار دي متوقعين يجوا السنه، اي ار تي، اتش ار تي. ايه؟ اكل عيشنا يا باشا، تخصص رؤساء الاقسام يا باشا. طب انت مش هتقولهم؟ انتوا مش ما عندكمش وقت، تمام؟ سنبهك بس على حاجه واحده بس. بيجي في اخر السنه ويزنقك في سؤال، طبعا علشان تفهم الورقه اللي مرسومه عندك دي، تفهم الورقه اللي مرسومه عندك دي، ايه الاخبار؟ انا اعمل لك هنا رسم لك اوفري ودي انبوبه وده رحم وعنق رحم وفاجينا، ورسم لك هنا تيستس وده الفازو الابيديزنس، ورسم لك هنا ايه؟ بينس. عشان بس الورقه دي فيها شويه كلوز، تمام؟ ماشي. في حاجه قبل الاي ار تي، في عمليات التيوبلاستي، حد فاهمها؟ حد قراها فاهمها؟ لو عندي ادهيجنز العمليه بتاعتها اسمها ايه؟ ادهيزولايس. طب ليه مكتوب جنبيها صح؟ العمليه الوحيده التي تعمل، العمليه الوحيده اللي بتجيب نتيجه. طب ايه يا دكتور نمره 2؟ لو عملت فتحه جديده، حد عارف لو عملت فتحه جديده دي اسمها ايه؟ نيسال بنجوتومي. ابتدينا بقى نخيب، اي كلام، تمام. ايه العمليه الثالثه؟ انك تاخد الحته المصابه تقطعها وتلمها تاني، ريسكشن از سموز نيفر. عارف لو قلتها دي حاجات اللي اتسقط. تيوبل ري امبلانتيشن يعني دي بجد هتضحك الناس عليه. انا مش عارف لغايه دلوقتي انا جبت الكلام الفارغ ده منين، بس بجد هتبقى فضيحتك فضيحه. طيب ماشي. فواحد اثنين ثلاثه اربعه هي دي العمليات بتاعت عندي التيوبوكلاستي، لكن اللي بيجيب نتيجه بس هو مين؟ اديوس. ويا ريتها نتيجه مرضيه، ده 40% ممكن يجي لهم بعد كده ايه؟ اكتوبك. ليه اكتوبك؟ بسبب الايه؟ ادهيشن. طيب عشان تفهم الرسمه دي انا بس عايز اقول لك حاجه واحده بس، كلو فيها. ايه هي؟ الكلو الاولاني

طب حد دلوقتي يقول لي لو انت سألت ايه فجأتك كده في الشام في اخر السنة ايه عندي فوائد الـ AIH او انت بيتعمل الـ AIH ايه الاسباب ايه الايتيولوجي فوق وتحته في الوسط لا تحته في الوسط بس يعني ايه تحته في الوسط امتى بنلجأ الـ AIH لو عندي سيرفوسايتس لان انت هتبايباس لو عندي حضرتك امبوتنس لان انت مش محتاج الراجل في حاجة لو عندي اوليجوتراتو اثينوسبيرميا لان هذا السبير بتعمل له بروسيسنج بتنظفه وبتحسنه وبتاخد احسن كواليتي وبتدخله ولو عندي كمان انكسبلند انفيرتيليتي يا سيدي محاوله قبل ما نلجا لمين للاي ار تي يبقى ده الكلود تاني اللي عندي ان عندي وسائل الاطفال انا بدي كلمه عامه ان انا عندي هم ثلاث حاجات ان فيتر فيرتيلايزيشن دي حاجه مايكرو انسيميشن دي حاجه ارتفيشال انسيميشن هاسبت دي حاجه ثالثه تمام خش له الكلو الاخير علشان نمشي الكلو الاخير ان حد رخم في الشفا وبيسالك بيقول لك ايه هم عندي الستبس علشان اعمل اطفال انابيب يلا نقولهم بس من على الرسم 1 2 3 4 يلا اقرا من على الرسم 1 اندكشن اوف اوفيليشن لا ما اسمهاش اندكشن اوف اوفيليشن سوبر اوفيليشن ايه يا دكتور السوبر اوفيليشن دي عايز اطلع بويضات كتير كتير كتير كتير كتير لا يا دكتور عايز تطلع كتير لان هاخد البويضات الكتير ده هيك واحط بويضه وجنبيها سبرمات بويضه وجنبيها سبرمات وبويضه وجنبيها سبرمات وهتلاقي لو انت عملت 4-5 بيتري ديش كام سبرم خاصه بالبيتري ديش اللي عندك 2 ولا 3 والباقي بترميهم في الزباله تخيل ان انت عند حضرتك لو جبت من الست دي بويضه كل شهر بقى عندك احتمال واحد بس قد بويضه وعندك سبرم ويا رب يا رب تفضل حاطط عينيك على الميكروسكوب 48 ساعه لغايه ما تشوف علامات فيرتلايزيشن صح ايه علامه الفيرتلايزيشن ظهور ايه بولر بودي سكند بولر بودي برافو عليك سكند بولر بودي تمام عشان كده اقول لك ايه لا طلع كتير طلع كتير ليه يا دكتور هنطلع كتير اكتب بقى عندي لثلاث اسباب نمره واحد عندي فيلير ريت عالي نمره اثنين عندي حضرتك علشان الاي ار تي ده بعمل له ايه بعمل له مش ريكرنس يعني بعيده تاني اسمها ايه بالانجلش ريبيتيشن اعمل له ريبيتيشن بكرره كل حاجه عندي تتكرر على الاقل 3 مرات فعلشان اكرره عندي لازم عندي شويه بويضات مسقعهم في الثلاجه تكتب كده جنب الريبيتيشن ايه كرايو بريزرفيشن ليه يا دكتور بنطلع بويضات كتير ليه بنعمل سوبر ايفوليشن نمره واحد فيلير ريت عالي كان الدكتور في مصر من 24 ل 28% ايه اكتر محدد لا يخص عليك لو ما جاوبتوش ايه اكتر محدد للفيلير ريت عندي سن ايج 20 ل 30 زي الفل 30 ل 35 ربنا يبارك فوق 35 امور بتنهار فوق 40 لا نتائج سيئه جدا تمام يبقى ليه بنطلع كذا بورده لان الفيلير ريت عالي فيلير ريت ليه ان هم ان السبرم يخصبها عشان محتاج اخصب دي واخصب دي واخصب دي واشوف منهم اللي اتخصب وانقله ايه جوه السن. طب وايه يا دكتور اللي بيحدد عندي الفيلير ريت؟ السن حسب السن. طب ما هو يا دكتور طبعا في فيلير ريت يبقى اعمل ريبيتيشن. خلي الست بقى تطلع 12 بويضه خد منهم انت سته العب بيهم وخلي معايا عندي حضرتك سته تانيين حطهم فين؟ في الثلاجه للشهر الجاي واللي بعديه. طب ازاي يا دكتور عندي بعمل اندكشن اوف اوفيليشن اهو كاتب لك الاثنين بروتوكولز تعالى يا دكتور عبد العزيز الحته دي كان فعلا النقد اللي موجود في ورقه الفيرتيلتي السنه اللي فاتت في الشفوي ان البروتوكولات دي مش موجوده انا كنت فاكرها عاليه قوي انا شغل ماجستير لقيتهم بيسالوني لونج بروتوكول وشورت بروتوكول ايه يا دكتور اللونج بروتوكول عندي لونج بروتوكول انت عارفينهم بس الاسامي دي جديده عليك لونج بروتوكول ان انا ما ابتديش عموره اندكشن اوف اوفيليشن من الشهر ده الشهر اللي قبليه مش كده بيسموه لونج يعني ايه الشهر اللي قبليه تعالى الشهر مش انت عايز تطلع بويضه احنا في شهر دلوقتي 9 اقول لك لا انا هطلع لك شهر 10 امال هتضيع لي ايه في شهر 9 شهر 9 هدي جي ان ار اتش انالوج حقنه ان لونج مانر واي سبرشن الست دي هقفلها خالص مش عايز اشتغل خالص ليه سيبها لي كده حته ورقه خرقه كده عندي حضرتك مهلبيه في الضيق وانا الشهر الجاي هلعب بيها اصل انت لو شغال بهرموناتك العاديه هرموناتك العاديه فيها ايه لوبس نيجاتيف فيدباك لوبس انا مش عايز حاجه من دول انا عايزك تبقى ابيض عارف همسح نافوخ خالص واجي اشكلك زي ما انا عايز ده اللي اسمه لونج بروتوكول وده اللي احنا بنعمله وليه لونج لان اهو ضيعت شهر 9 كله ما عملتش حاجه ما خدتش شهرين

جبته وزفته بطلب واي وقفت جنبيهم السبب الله يخليك واي اكتبك رغم ان نتائجهم احلى جبته وزفته دول نتائجهم 30 و60% على فكره جبته نتيجته 30% الزفت نتيجته 60% تعرف الاي بي اف نتيجته كام 24 رغم ان الجفت اكتب جنبيه 30 والزفت اكتب جنبيه 60% دي نسبة هايلة جدا انا ما بطله ليه؟ انك بتحقن فين؟ في الانبوبة طب تحقن في الانبوبة حصل ايه؟ اكتبك فقال لك بدل ما تحقن في الانبوبة احقن فين عشان ما يجيليش اكتبك؟ في اليوترس بس اليوترس لا هو جميل ولا هو زيجوت امال مين اللي بيبقى متواجد في اليوترس؟ امبريو فبتضطر تستنى عندك في المعمل لغاية اما الجميت يخش على بعض ويعملوا زيجوت ويعملوا امبريو وفي الاخر خالص لما يعمل امبريو تروح عندي الخطوه الخامسه عامل ايه؟ انترا يوتراين ترانس اللي هي الاي تي امبريو ترانسفير امبريو بس عايزك تكتب جنبيها الله يخليك احنا بننقل كام بويضه اي تي اكتب جنبيها كام؟ 2 لـ3 حسب الربعك يبقى بنحقن عندي كام بويضه كام طفل مخصب 2 لـ3 حسب السن كل ما السن يكبر احنا قلل اكتر اكتر كل ما السن يقل اكتر نمرة 6 يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكتر خطوة فشلت عندي الـ IRT هي مين الامبلانتيشن عشان كده نمرة 6 في حاجة لازم اسمها لوتيال فيز ابورت اللي ما يقولش يخسر كتير لان فعلا اصعب خطوة في كل الخطوات دي هي امبلانتيشن يبقى اكتبي كده عندي يا رؤية عشان عارف انك شاطرة في الازهر اكتبي جنب اليوتيل فيز ديفكت سبب الفشل الرئيسي هو امبلانتيشن اصعب خطوة هي امبلانتيشن يلا يا جماعة اشوفكم على خير باذن الله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.